بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث ما ذكره أيضا من أن الذي في دليل الأصل إطلاق الأفرادية من هذا الطرف والجانب وإطلاق الأفرادية في كل من الفردين للحالة في كف الآخر وفعله والمحظور كما يندفع برفع اليد عن الإطلاقين الأحواليين جمعا كذلك يندفع برفع اليد عن الإطلاق الأفراد والأحوال في أحد الفردين خاصة فأي مرجح هذا الرد الثالث كذلك من السيد الخوي رحمه الله عليه. السيد الخوي يقول المحظور وهو التعارض كما ان هذا المحظور يندفع برفع اليد عن الاطلاق الاحوالي كذلك يندفع برفع اليد عن الاطلاق الافراد والاحوال معا بفصل. فمثلا اولا نصور كيف هناك اطلاقين وكيف هذا المحظور يندفع. اما الاطلاقين الاطلاق الافرادي يعني كل الاصل باطلاقه يشمل كل فرس من افراد العلم الاجمالي هذا نسميه اطلاقا افرادي مثل كل شيء لك حلال هذه اصاله الاباحه يعني كل شيء مشكوك حرمته حلال هذا الدليل باطلاقه يشمل هذا الطرف الاول الاجماع الاول عندما نحن نعلم اجمالا بنجاسه احد الاناءين يعني نعلم اجمالا بحرمه شرب احد الاناءين فكل طرف مشكوك الحرمه فهذا الدليل الاصل كل شيء لك حلال يشمل كل طرف هذا نسميه اطلاقا افراديا لان اطلاق الدليل يشمل كل فرد من اطراف العلم الاجمالي يشمل الغناء الاول لانه مشكوك الحرمه ويشمل الغناء الثاني لانه مشكوك الحرمه هذا هو الاطلاق الافراد وهناك اطلاق احوالي الحلية هي الغناء الاول وبتعبير اخر الترخيص في ارتكاب الغناء الاول هذا الترخيص للغناء الاول مطلقا سواء ترك الطرف الثاني او فعل هذا نسميه اطلاقا احواليا يعني الدليل الاصل لما يشمل هذا الطرف يشمله في كل الاحوال لان لكل طرف حالتان بالنسبة للطرف الآخر حالة ترك الطرف الآخر وفعل الطرف الآخر فالترخيص إذا شمل الإناء الأول شموله يكون مطلقا سواء تركت الإناء الثاني أو فعلت وهكذا لما يشمل الإناء الثاني بإطلاقه الأفرادي هنا يأتي الإطلاق الأحوالي بعد شموله للطرف الثاني هذا إطلاق أفرادي اما لما يشمل مطلقا هذا يصير اطلاقا احواليا مطلقا سواء تركت الاول او فعلت فهنا اطلاقان اطلاق افرادي واطلاق احوالي اطلاق افرادي على اساس ان اطلاق دليل الاصل يشمل كل الاطراف لان كل طرف مشدود هذا افرادي اما شموله مطلقه كذلك سواء تركت الاخر او فعل هذا اطلاق احوال بعدما عرفنا الاطلاق الافرادي واطلاق الاحوال السيد الخوي رحمه الله عليه يقول هذا التعارض هو المحظور هذا التعارض يندرج إذا رفعنا اليد عن إطلاق الأحوال. فمثلا تركيس الإناء الأول سواء تركت الثاني أو فعلت، فالترخيص الأول مع فعل الثاني وترخيص الثاني مع فعل الأول، هالحالة موجب للتعارض، فلا بد من رفع اليد من إطلاق الأفعال الأحوال. ترخيص في الإناء الأول في حالة الترك الثاني، الترخيص في الإناء الثاني في حالة الترك الأول. لا لا يعني رفعنا اليد عن الإطلاق الأحوال حتى يرتفع التعارض، كيف نقيده؟ فرفعنا اليد عن إطلاق الأحوال، نقول يرخص الإناء الأول بشرط ترك الثاني، ويرخص في الثاني بشرط ترك الأول، فهنا رفعنا اليد عن الإطلاق الأحوال. فإذا رفعنا اليد عن الإطلاق الأحوال التعارض يندرج، ما في تعارض، ترخيص في الأول في حالة ترك الثاني، والترخيص في الثاني في حالة ترك الأول، ما في تعارض، ورفعنا اليد عن الإطلاق الأحوال. فالسيد يقول رحمة الله عليه يقول لدفع التعارض احنا رفعنا اليد عن الإطلاق الأحوال، وهناك طريق آخر لدفع التعارض، نقول صار من الأطراف لا يشمله لا الإطلاق الأفراد ولا الإطلاق الأحوال، يعني أساسا ما يشمل. مثلا دليل العرض كله يعني أنك حلال ما شمل الأول، يعني الإناء الأول بتعبير آخر حرام، ما عندنا دليل العرض يشمل، فقط يشمل الإناء الثاني بإطلاقه لأفراد وبإطلاقه لأحوال، سواء فعلت الأول أو تركت فهذا حرام مرخص وحلال، ففيه يشمل طرفا بشموله الأفراد وشموله أحوال، يعني الإطلاق الأفراد والإطلاق الأحوال، اما طرف اخر لا، ما عنده لا افرادي ولا احوالي، لان اصل الاساس ما يشمل يصير حرام، دليل الاصل ما يشمل الطرف ويشمل الطرف الاخر، سواء ارتكبت الاول او ما ارتكبت، شلون يصير شمولا للطرف بالاطلاق الافرادي والاحوالي، والطرف الاول اصل ما كان لا بالافرادي ولا بالاحوالي. هذا إذا أنت ارتكبت مثلا من باب العصيان والنسيان، هنا مرخص في الثاني مطلقا، سواء فعلت الأول أو تركت الأول، تركت الأول على أساس أنه حرام، أو فعلت شنو؟ عصيانا أو نسيانا، فلذلك دليل الأصل يشمل الطرف الثاني مثلا بالإطلاق الأفرادي والأحوالي، أما الأول ما يشمله أساسا. هناك ما في تعارض، لأن في الطرف الآخر أصلا هو في الطرف الأول ما في أصل نهائيا حتى يتعارض مع الأصل في الطرف الثالث. الآن هذا كلام التلفون، أن الطرف لا يشمله بالإطلاق الأفرادي ولا الأحوال. لا يشمل والطرف الآخر يشمل. المهم دفع التعارض، دفع التعارض على كلام المحقق العراقي على أساس التقييد، قيدنا بدفع الطرف الآخر لا يكون هناك تعارض بين الأصلين في الطرفين، هذا التعارض كذلك يندفع عندما نقول الإطلاق بأحد الطرفين لا يشمله لا إفراديا ولا إطلاق أحوال، فلا يوجد التعارض. فالآن لا مرجح لأحد الطريقتين، طريقة السفين وطريقة عدم الشمول لأحد الأفراد. ما في مرجح لأحد الفريقين، فما دام لا مرجح تصير تعارض بين الطريقتين لدفع التعارض بين الأصلين فيتفاقمان. هذا كلام سيد الضوئي في بدء الترتيب السقيم اللي استشكل به المحقق العراقي. لكن سيد الشهيد يقول: اولا الضرورة تقدر بقدرها، يعني الاطلاق هو السبب للتعارض، بمقدار التعارض لابد ان نرفع اليد من الاطلاق، بمقدار التعارض اللي هو الضرورة. فهنا على كلام المحقق العراقي اطلاق افرادي واطلاق احوالي. فالاطلاق الافرادي هو المنشأ للتعارض؟ لا، والشاهد على ذلك انه هناك اطلاق افرادي بدون تعارض مثل كلام المحقق العراقي. دليل الاصل يشمل هذا الطرف، يرخص في طرف مع ترك الطرف الاخر، هاي ترخيص ثابت. والترخيص في الطرف الاخر في حالة ترك الطرف الاول، هنا كذلك الترخيص ثابت، هذا معناه انه هناك اطلاق افرادي. فالاطلاق الافرادي ثابت بدون اي تعارض. فالمنشأ للتعارض فيه الاطلاق الاحوالي، ترخيص هذا الطرف في حالة ترك الطرف الاخر وفعله. لما نقول ترخيص في الطرف الاول في حالة ترك الثاني وفعله، وبعد ترخيص في الثاني في حالة ترك الاول وفعله، هاي بصير ترخيصين اثناء فعله، ارتكاب الاول مع الفعل الثاني مرخص، ارتكاب الثاني مع فعل الاول مرخص، ترخيصين مع فعلين بصير تعارض بين الاثنين على اساس انهما يؤديان الى المخالفه العمليه الصحيحه. المنشأ للتعارض هذا شنو؟ الاطلاق احوال. فلا بد ان يرفع اليد عن الاطلاق بمقدار الضروره، بمقدار الضروره يعني بمقدار التعارض، بمقدار التعارض والمخالفه العمليه الصحيحه. فهذا اي اطلاق يرفع؟ المنشأ للتعارض والمخالفه العمليه القطعيه، المنشأ هو الاطلاق الاحوالي، فلا بد من رفع اليد عن الاطلاق الاحوالي. ارجو، فان الرفع اليد عن الاطلاق لا بد ان يكون بضروره، والضروره هنا التعارض، ورفع اليد بمقدار التعارض، رفع اليد عن الاطلاق الاحوالي فقط. الآن هذا اللي ذكره السيد الخوئي أنه طرف من الأطراف يرفع اليد عن الإطلاق الأفرادي والأحوال لطرف من الأطراف، وما عين حتى يجي ترجيح بلا مرجح. لا، ترجيح بلا مرجح إذا كان طرف معين. السيد الخوئي يقول لا، طرف واحد من الطرفين مثلا لا يذكره دليل الأصل لا بإطلاقه الأفراد ولا بإطلاقه الأحوال. ما عنده دليل الأصل بالنسبة له لا إطلاق أفراد ولا إطلاق أحوال، هذا سواء الطرف الأول أو الطرف الثاني. السيد الشهيد يستشكل على هذا النحو من التخلص من الضرورة وهو دفع التعارض. يقول هنا هذا النحو من الدفع يتعارض مع الطرف الاخر، يعني شو؟ يعني اذا قلنا هذا الاصل ما يشمل طرفان لا باطلاقه الافرادي ولا باطلاقه الاحوالي، ما يشمل طرفان، فالطرف الاخر نفس الشيء، لا بد ان لا يحمله لا افرادا ولا احوال. يعني عدم الشمول لفرد، هذا بدون تحريم ان الفرد الاول او الثاني، عدم الشمول لفرد باطلاقه لافراده وباطلاقه لاحواله، هذا عدم الشمول يعارضه عدم الشمول للطرف الاخر. نفس الكلام اللي نكون بطرف بالنسبه لطرف، نفس الكلام ياتي في الطرف الاخر، يصير تعارض بين عدم الشمول لطرف لا افراديا واحواليا وبين عدم الشمول لطرف اخر لا افراديا ولا احواليا. ليش؟ في طرف واحد نحن نقول لا يشمله وفي طرف اخر يشمله، ليش؟ فحتما هذا عدم الشمول باطلاق الافراده والاحوال ياتي في الطرف الاخر، كذا يصير تعارض بين عدم الشمولين ويتساقط. مثل ما قال في الرد السابق على شرح لها، شلون قلنا هاي التقليد اللي اقترحه السيد الخوئي معارضا لتقليد المحقق العراقي، قلنا هذا التقليد نفسه معارض، ترخيص في طرف قبل الاخر، هذا الترخيص معارض بالتركيز في الطرف الاخر بعد الاول، بصير تعارض بين هذين الترخيصين، بالتعارض يسقط هذا الترخيص اللي اقترحه السيد الشهوري سابقا، بالتعارض يسقط بعد ما يبقى شيء حتى يتعارض معه تقييد المحقق العراقي. هنا كذلك يقول السيد الشهيد انه عدم شمول باطلاقه الافراد والاحوال لفرقه، هاي عدم الشمول يعارضه عدم الشمول باطلاقه الافراد والاقوال للطرف الاخر، لان لم يميز بين هذا طرف وطرف اخر، كما ان هذا الكلام يجري في طرفين لا بد ان يجري في الطرف الاخر بدون تعيين احدهما والاخر. من عين حتى ياتي مساله التبجيل لا مرجع، فيقول يتعارض هذا الكلام اللي ذكره عدم الشمول باطلاقه لافراد والاحوال لفرد، يعارضه عدم الشمول في طرف اخر باطلاقه لافراد والاحوال، تصير تعارض بين هذين الطريقه، عدم الشمول في طرف وعدم الشمول في الطرف الاخر يتعارضان، فلذلك هذه الطريقه مو صحيحه، فيبقى طريقه المحقق العراقي أن الضرورة تقدر بقدرها بمقدار الضرورة، نرفع اليد عن الإطلاق فقط، الإطلاق الأحوالي اللي كان منشأ التعارض يرفع يده عن الإطلاق الأحوالي، لكن الإطلاق الأفرادي بحاله، إطلاق أفرادي يشمل كل طرف لكن بشرط ترك الطرف الآخر. فهذا الرد من السيد الخوئي غير مقبول. الثالث ما ذكره أيضا من أن الدليل الأصلي إطلاق الأفرادي من هذا الطرف، ولذلك هذا معنى الإطلاق الأفرادي، يعني شموله للطرفين والطرف الآخر، وإطلاقا أحواليا في كل من الفردين لحالة الترك الآخر وفعله، والمحظور كما يندفع برفع اليد عن الإطلاقين الأحواليين معا ترك الآخر وفعله، من الفردين لحالة ترك الآخر وفعله، لا وفعله يموت أو فعله، يعني مطلقة هذا الترخيص في حالة ترك الآخر وفعل الآخر مو أو فعله. في طرف، يعني الترخيص في طرف والترك والفعل في الطرف الآخر، ترك الطرف الآخر أو فعل الآخر، على كل حال انا اركز على التركيز، ولذلك ما ياتي هذا الجمع بين الفعل والترك، يعني التركيز ثابت في هذا الطرف في حاله ترك الاخر وفي حاله فعله، ما بصير جمع بين الفعل والترك، يعني انت تنظر التركيز انه في حالتين، والمحظور كما يندفع برفع اليد عن الاطلاقين الاحوالين معا، كذلك يندفع برفع اليد عن الاطلاق الافراد والاحوال في احد الطرفين خاصة، فاي مرجح لاحد الدفعين، دفع التعارض بطريقة العراقي او دفع التعارض بهذه الطريقة اللي احنا ذكرناها، وهي اللي يرد عليه تقييد المحقق العراقي دفع التعارض بالتقييد، اما دفع التعارض بالطريقه اللي ذكره السيد الفوزي احد المسلمين من احد الطرفين. هذا يعني لا يعني رفع اليد عن الاطلاق، رفع اليد عن الاطلاق التي تشهد في التكليف، رفع اليد عن الاطلاق بمقدار الضرب ما دام الاطلاق الافرادي لا يؤدي الى التعارض، فالاطلاق الاحوالي يؤدي الى التعارض بمقدار رفع التعارض ما معناه انه رفع اليد عن الاطلاق الاحوالي. ويرد علي ان المرجح هو ان ما يبقى تحت دليل الاصل بموجب الدفع الاول المحظور ليس له معارض اصلا، يعني لما نقوم الى الاطلاق الافرادي لا الى معارض، نقول تدليس في الطرف بترك الثاني، هذا التدليس يتعارض مع الترخيص اللي في الطرف الثاني مع الترك الاول، لا هذا التعارض بين الترخيصين اطلاق افرادي، لكن تعارض بين الترخيص في طرف وترك الاخر والترخيص في الطرف الثاني والترك الاول، بين هذين الترخيصين في تعارض. وما يبقى تحته بموجب الدفع الاخر الذي يحترحه له معارض، معارض شلون؟ هاي يبقى تحت الاطلاق وهو الطرف الاخر، شنو معارضه؟ معارضه انه ننجيه كما نفينا في الطرف الاخر باطلاق الافراد والاحوال نفيناه، كذلك لا بد ان ننجيه هذا الطرف الاخر، فتصير بالتعارض نافيا لهذه الحاله الباقيه، يعني هذه الحاله الباقيه يتعارض مع النفي من طرف بتعبير آخر ما يشمله لا أفراديا ولا أحواليا، هذا يعارضه وينتهي هذه الحالة الباقية. هذا اللي باقي ينتهي شنو؟ أنه إن إحنا أجرينا في الطرف يعني نفينا الإطلاق الأفرادي والأحوال نفيناه في طرفه، هذا اللي باقي ينتهي نفس الشيء، ليش؟ يعني هذا اللي ذكرنا في طرف الأول يأتي في الطرف الآخر. فيزيل الكلام الذي ذكره السيد الفوزي، يعني لا بد ان يزيل في الطرف اللي السيد الفوزي ابقى، الطرف اللي ابقى افراديا واحواليا، هذا لا بد ان نزيل بسبب شنو؟ بسبب نفينا الاطلاق الافرادي والاحوالي في طرف، هذا نزيل في الاخر، يعني ما في فرق بين الافراد. فلذلك هذا اللي ذكره في طرف ياتي في الطرف الاخر اللي يبقيه. نعم، إذا نعرض في الجميل في هذا الوقت، نعرض أحسن، يعني هو أنه في الوقت الوقت، هاي اقترحه السيد الفوزي أنه الإطلاق الأفرادي والأحوال في طرفه وفي الطرف الآخر لا، هل صحيح؟ سببي تعال، فهل يقترحه السيد الفوزي يقول فيه معارض على أي أساس؟ انه هل نحن نقتله في طرفين ياتي في الطرف الاخر يعارضه، لان اذا اقترحنا في هذا الطرف فالطرف الاخر نفس الكلام فينفيه، وبالتعبير اللي احنا ذكرنا انه في طرف اذا كنا لا يشمله هو الاطلاق الافرادي والاحوال فالطرف الاخر كذلك لا يشمله. هاي أو نقول مثل ما يتبين من كلام السيد الشريف أنه إذا أبقيت بطرف من إطلاق الأفراد والأحوال نفس الطرف الآخر لازم أن تبقيه في التعارض. الآن تعبير السيد الشريف هكذا أنه إذا كان طرف يشمله الإطلاق الأفراد والأحوال فالطرف الآخر كذلك يشمله الطرف الإطلاق الأفراد والأحوال، لأن ما دام يتبين الأفراد ما دام ما ينتهي فهذا الشمول لطرف بإطلاقه الأفراد والأحوال سيعارضه الشمول في الطرف الآخر، وإحنا ذكرنا على العكس، هنا تعبير السيد الشهيد تعارض، إحنا على عكس تعبير السيد الشهيد في التعارض لابد أن نصوره أنه إذا شمل طرفا بإطلاقه الأفراد والأحوال الطرف الآخر لابد أن يشمله بصير تعارض. أما نحن شنو ذكرنا؟ قلنا هذا اللي اقترحه في طرف انه لا يشمل افراديا واحواليا، فما دام ما في فرق فهذا يعممه الى الطرف الاخر فلا يشمل ابدا الطرفين. على كل حال الرابع ان الحكم الظاهري يجب ان يكون محتملا المطابقه للحكم الواقعي. لا لا هو يجيب جواب اخر يعني. لا هون هون خامس الله الا في الخامس هو يجيب جواب اخر. اما الرابع كلام السيد الخوئي في مصباح الاصول، الرد السيد الخوئي في المصباح يقول ان الحكم الظاهر يحدث بشرط وهو ان يكون محتمل المطابقه للمعاشر. فالان في هذا المثال علم الاجمال بحرمه عهد الى اين؟ فالحرمه المعلومه في الواقع غير مبدئه، حرمة أحد الإمامين ونجاسة أحد الإمامين هذه النجاسة والحرمة في أحد الإمامين في الواقع غير مقيدة، لا بفعل الآخر ولا بترك الآخر. هذا بالنسبة للحرمة. وبالنسبة للإباحة نفس الشيء، الإباحة والتخصيص المعلوم بين الإمامين كذلك تخصيص غير مقيدة بترك ولا بفعل. فمثلا لو علمنا بالتفصيل ان الاله الاول حرام والاله الثاني حلال، لو علمنا هاي على اساس الفرض، فحرمه الاله الاول مو مشروط بترك الاخر، وتشخيص الاله الثاني كذلك مو مشروط بترك الاول، هذا مرخص وذاك حرام. هاي الواقعيه وتكون في الواقع. الان ناتي الى الحكم الظاهر، التفصيل في كل طرف في حاله الشك، هل الإله الأول مشكوك الحرمة؟ تركيزه هذه تركيز ظاهري، والإله الثاني مشكوك الحرمة؟ مرخص، وهي تركيز تركيز ظاهري. هاي التركيز الظاهري قيدناه بفك الآخر مثل ما اقترح المحقق العراقي. تركيز الإله الأول المقيد بترك الآخر، فهذا التركيز المقيد بترك الآخر هل يطابق التركيز المعلوم بالإجمال بين الإلهين؟ لا يقينا لا يقال، لان التركيز الواقعي غير مقيد، والتركيز الظاهري شنو صار؟ مقيدا، والمقيد لا يطابق المطلق، فاحتمال المطابقه ما موجود. فشرط الحكم الظاهري ان يكون محتمل المطابقه مع الواقع، فاحتمال المطابقه منفيا، فلذلك شرط الحكم الظاهري وضع احتمال المطابقه لما ينتهي فالحكم الظاهري ينتهي. التخصيص المقيد بالترك الاخر منتظرين على اساس فقدان شرطه، شرط الحكم الظاهر للمطابقه، احتمال المطابقه مع الواقع. هذا الرد الرابع، هو في مصباح الاصول فقط ذكر هذا الرد سيد الاصول. اما السيد الشهيد تبعا للسيد الروحاني رد على هذا الجواب السيد الاصول، ويقول الحكم الظاهر مشروط بشرطين. الشرط الأول لابد أن يكون الحكم الواقعي مشكوكا حتى يأتي الحكم الظاهر، يعني موجود الحكم الظاهر هو يشك في الحكم الواقعي، ما دام مشكوك الحرمة شنو يأتي الإباحة الظاهرية، فهذا الشرط الأول للحكم الظاهر. والشرط الثاني للحكم الظاهري أن يكون صالحا لتنجيز الحكم الواقعي أو التعبير عن الحكم الواقعي. هذه الصلاحية لابد أن تكون موجودة للحكم الظاهري، لأن الغاية من الحكم الظاهري شنو؟ تنجيز الواقع أو التعبير عن الواقع، هذه الغاية موجودة في الحكم الظاهري. فلابد أن يكون الحكم الظاهري صالحا للتنجيز أو صالحا للتعبير. فلذلك إذا مثلا فرضنا المكلف يشك في كراهة شيء وإباحته، والشارع يأتي ويحكم بحكم ظاهريا بالحرمة، يقول ما دام عندك شك بالكراهة والإباحة هذا حرام عليك، الحرمة صار حكما ظاهريا. فهنا هاي الشرط الثاني مفقود في هذا الحكم الظاهري، الشرط الثاني منه أن يكون صالحا للتنجيز او صالحا للتعبير. هاي الصلاحية ما موجودة بالنسبة لهاي الحرمة الظاهرية. ليش؟ التنجيل لان هناك ما في حكم الزام، المشكوك ما في حكم الزام حتى ينجزه. الحرمة الظاهرية لا تنجز الواقع، لان الحكم الواقع ليس حكما الزاميا، بل كلها مشكوك بين الكراهة والإباحة. فلذلك ما عنده صلاحية التنجيل، وكذلك ما الى صلاحية التعذير، لان نفسه حكم الزامي، نفس الحكم الظاهري ظهر الحرمة، حرمة ظاهرية، الزامي كيف يكون مثل محذرا؟ لا يكون محذرا. فلذلك ما عنده صلاحية التنجيل ولا صلاحية التعذير، هاي الحكم الظاهري باطل، لان الحكم الظاهري لابد ان يكون صالحا للتنجيل والتعذير. عرفتم؟ هذان الشرطان. فالشرط الثاني يقتضي الاحتمال المطابقة، لكن احتمال المطابقة في الجمل مو بالتفاصيل. فالآن نأتي إلى مقام البحث، الترخيص في كل طرف بشرط ترك الطرف الآخر. هذا الترخيص المشروط. الشرط الأول موجود وهو الشك، ما دام هذا البناء مشكوك الحرمة ترخيص إلى موضوع، فالشرط الأول موجود. الشرط الثاني لابد أن يكون صالحا للتنجيز والتعذير، هاي الصلاحية موجودة، لأن المطابقة بالإجماع موجود بين الترخيص المقيد بالكف والترخيص الواقع. في الواقع هناك ترخيص، وفي الظاهر في كل إله ترخيص، هل بمقدار أصل الترخيص هناك مطابقة بين الترخيص الظاهر والترخيص الواقع بمقدار أصل الترخيص، لكن الفرق هنا في خصوصية الترخيص. ترخيص الواقع مطلق يعني غير مقيد، لا في جعل الطرف ولا في ترك الطرف. أما الترخيص الظاهري صار مقيدا في ترك الآخر، فصار الخلاف في خصوصية الترخيصين. فاحتمال المطابقة بمقدار الأصل موجود، فلذلك هاي صلاحية التنجيز والتعذير موجود، لذلك هاي الترخيص الظاهر يكون معذرا، عرفتم؟ معذرا عن الحرمة الواقعية. أما الخصوصيات تصير خلاف بين الترخيص الظاهري والترخيص الواقعي، الترخيص واقعي مطلق ومقيد بترك طرف دون آخر، وأما الترخيص الظاهري هو مقيد بترك الطرف الآخر. فالخلاف فقط في الخصوصيات، أما مطابقة الأصل لا بد منه حتى يكون معذرا ومنجزا. ومن هنا ما يجي التنجيز، لأن الحكم الظاهري ترخيصي، فلذلك يكون معذرا. التعبير يأتي، فاحتمال المطابقة بمقدار أصل الحكم لازم على أساس الشرط الثاني للحكم الظاهري، وهو يكون منجزا وصالحا للتنجيز والتعذير. فلذلك هذا كلام السيد الكوفي ليس له أساس، ورد أخذ السيد الشريف من السيد الروحاني، وصلى الله عليه وسلم.